حتى يدع هذا المرض الفتاك. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.